السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة من نار. أما بعد، ففي هذا اليوم الثامن من شهر شعبان لسنة 1440 هجرية، الموافق للرابع عشر من شهر أبريل 2019 ميلادية، نواصل تفسير سورة التوبة، ووصلنا إلى الآية 100. قال الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. تكلمنا فيما سبق عن فضل الصحابة، وهي الفائدة 11 بإضافة الآيات قبلها. تكلمنا في فضل الصحابة، هذه الآية الله تعالى يثني على الصحابة الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هؤلاء رضي الله عنهم، رضا الله نزل عليهم وهم رضوا عن الله بما آتاهم من إيمان وعمل صالح وبما أجرى عليهم من قضائه وقدره، ورضوا لأنه أعطاهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. تكلمنا عن فضل الصحابة الذين آمنوا ونصروا الله ورسوله، تكلمنا بشيء من التفصيل، ذكرنا بعض الحقوق. ما هي الحقوق؟ حقوق الصحابة رضي الله عنهم: عدم سبهم أيوة، عدم سبهم، قبلنا عدم سبهم، محبتهم واحترامهم وتقديرهم. صحابي نحبهم، لماذا؟ لأن الله أثنى عليهم والرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم، ولأنهم جاهدوا في الله ونشروا الإسلام وبذلوا نفوسهم وأموالهم في سبيل الله، لن نحبهم ونقدرهم ولا نسبهم، لا نسبهم، لأن سب الصحابة كبيرة من الكبائر. كذلك لا نخوض فيما حدث بين بعضهم من اختلافات في أمور سياسية، لأن لماذا لا نخوض؟ ليس كما يقول بعض الناس هذا هروب من الواقع، هذا هروب إلى الأمام، مش عارف العبارات هذه، كاين أمور ما تتكلمش فيها. الإسلام يأمرك بالكلام في مواقع في مواطن ويأمرك بالسكوت. ماشي كما يعلمونا لازم تتكلم في لازم تبدي رأيك، لازم تبدي رأيك بحكم أنك مواطن ولا مش عارف أنا، لازم تهضر لازم تتكلم. لا كاين أشياء ما تتكلمش فيها، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى قبل ذلك: ولا تقف ما ليس لك به علم. فما تتكلمش كما رانا نشوفوا اليوم الناس كلها تتكلم، الكبير الصغير المرأة العجوزة صغير الشابة شباب اللي يعرف اللي ما يعرف كلهم يتكلموا. هذا خطأ إخواني، ما تشاهدونه هذا خطأ كبير، موش هذا انفتاح والشعب رفاق و... خلي الناس متخصصين وما يتكلموا في الميدان. فما جرى بين الصحابة ما نتكلموش فيه. علاش ما نتكلموش فيه؟ أولا لأن أكثر القصص كذب، أكثر القصص المروية في تلك الخلافات كذب، وأكبر مجرم نشر تلك القصص الكاذبة فرقة مجرمة وخطيرة. شكون هي؟ الشيعة الروافض، أكذب الفرق، أكذب الفرق الإسلامية هذا الفرقة هذا. شوهوا الصحابة، شوهوا الإسلام، فنحن لا نخوض. ثم الشيء الصحيح من ذلك الخلاف، الصحابة معذورون، إما بين مجتهد مصيب فله أجران أو مجتهد مخطئ فله أجر، وما كان من ذنب محقق فذنوبهم ذنوب الصحابة أقل من ذنوب غيرهم. كيف تقول لي هذا ذنوب غير علاش؟ نجيبوا مثال برك في الواقع، واحد اللي يكون يعرف ممارس، مارس مثلا تسلق في الجبل يعرف مليح، كيما واحد ما يعرفش يتسلق كيف كيف؟ سبحان الله العظيم. فالصحابة رجال رباهم الرسول عليه الصلاة والسلام، عندهم إيمان عندهم علم، كيف كيف واحد اللي ما بعيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما قراش عند الرسول كيف كيف؟ مشي كيف كيف؟ لا يستوون ابدا. هذا المعنى، يعني بعض الناس كيقول لك هذا واحد قلت له هذا قال لي وعلى شد القدسيه كاع، على شكون اللي عطى لهم هذه القدسيه؟ واش قلت له انا؟ شكون اللي عطى لهم القدسيه؟ ربي اللي عطاها لهم، وعطى لهم بناء على ماذا؟ على معطيات كما يقولوا، معطيات بناء على امور، شيء هكذاك بك ربي أثنى عليهم. إحنا ممكن نثني على إنسان ونكرهه، أنا نخاف منه ولا ما نش عارفه، لكن ربي يخاف، ربي لما يثني عليك أثنى عليك بحق، والرسول عليه الصلاة والسلام إذا أثنى عليك أثنى عليك بحق. لا، فإذا نحن ما نتكلموش الصحابة كلاما جارحا، لأنه هذا الناس قمة، قمة الأمة بعد الأنبياء والرسل. شكون هما؟ الصحابة. كاش اللي يوصل كاش، والذنوب تاعهم قليلة، مثل الذي يتسلق في الجبال عنده 15 سنة 20 سنة يتسلق، نسبة سقوطه أو نسبة تعثره شحال؟ قليلة. هو واحد مسكين ما يعرف نسبة سقوطه شحال، ممكن 99%. لا ولي هذا الصحابة رضي الله عنهم الذنوب تاعهم قليلة، مش معصومين، ممكن يغلطوا بصح قليلة. ثم الحسنات اللي داروها ربي سبحانه وتعالى بهذه الحسنات، خاصة غزوة بدر، واش قال ربي لأصحاب بدر؟ واش قال؟ افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. تسمى هذه الحسنة تاع غزوة بدر، مهما يدير من الغلطة كي تطيح هذه الغلطة في الحسنات والثواب تاع غزوة بدر تروح تذوب. وأن الله وفقهم أن لا يكفروا وما يرتكبوش الكبائر، فإن وقع منهم شيء فهو قليل ثم الله يعفو عنهم. هكذا كنا من وقت الصحابة نوليو نصبح نأخذ بالدين الذي أتوا به وفسروه من الرسول صلى الله عليه وسلم. الأعداء لما عرفوا هذا الأمر هذا فبدأوا ماذا يفعلون؟ يطعنون في الصحابة حتى يزيلوا الوسيلة بيننا وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا لازمنا نتعلم الدين منهم، نفهم الدين كما فهموه. بعض الناس قالوا إن الله لم يتعبد، إن الله لم يتعبدنا بآراء الرجال، قالوا هذه آية ولا حديث، قال لي لا هذا مفهوم. نعم، لكن الصحابة شكون اللي قال لك تبعهم؟ هذاك اللي قال لك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هو الله والرسول هو اللي قال لك تبع الصحابة. علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ كان قادر يقول عليكم بسنتي وخلاص، على سنة الخلفاء يعني المفهوم تفسير تاع الدين خذوه من الخلفاء الراشدين. ثم قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى كمل ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. علاه ما قالش ربي في هذه الآية في سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى؟ علاش زاد هذه الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ شكون هما المؤمنون لما نزلت هذه الآية؟ شكون؟ إذا نزلت فهم الدين على فهم الصحابة. ها ربي قال هنا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم، لازم تتبع الصحابة بإحسان فتلتمس العلم عندهم. وأي علم تاع الدين يخالف فهم الصحابة فهو فهم خطأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، رواه ابن المبارك في كتابه الزهد ورواه غيره وهو حديث صحيح. يعني من علامات الساعة أن الناس يقولوا يديوا يفهموا الدين الإسلامي من الأصاغر. شكون هما الأصاغر؟ ماشي لي جونيور ولا لي سينيور، الأصاغر. ها الأصاغر يعني غير الصحابة يفهموا الدين فهما يخالف فهم الصحابة، لأن الصحابة هم الأكابر، هم الكبار في الدين في فهم الدين. تفسير آخر أهل البدع، الأصاغر هم أهل البدع، وطبعاً لما يخالف الإنسان الصحابة فهو من أهل البدع. والأصاغر كذلك الصغار في السن، الصغار في السن يعني صغار في السن وصغار في العلم. إذن هذه الآية راهي فضل، فيها فضل عظيم للصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيجب علينا أن نفهم الدين كما فهمه الصحابة. كذا يقول كان أنا واحد يقول كان ما خريش الصحابة وش قالوا؟ تبع العلماء تاع وقتك يراك عايش معاهم الذين يفهموا فهم الصحابة. هذا يقول كان كيفاش نعرف أبو بكر الصديق كيفاش كان يخمم وعمر بن الخطاب كيفاش كان يخمم؟ انا ما قريتش. ايه انت ما قريتش، ربي واش قال لك؟ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الصحابه تاع احنا ما نعرفوش مثلا كيفاش كان يخمم ابو بكر، كيفاش كان يعمل، كيفاش كان يصلي، كيفاش كان ينظر الى الاشياء، احنا ما نعرفوهاش. روحوا للعلماء اللي قراوا السيره تاعو نتبعوهم تاع الوقت تاعنا، علماء تاع الوقت تاعنا اللي يتبعوا الصحابه نتبعوهم. هكذا راك متبع الصحابه رضي الله تعالى عنهم. ثم تنتقل الايات الى الكلام في المنافقين. طبعا هذا السوره سوره التوبه، سوره الفاضحه، سوره الفاضحه، السوره الفاضحه، فضحت شكون؟ فضحت المنافقين، بينت كيفاش كانوا يفكرون، كيف كانوا يفعلون، حتى يحذرهم المسلمون. فقال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. مرضوا يعني طغوا فيه وتمرسوا فيه حتى أصبحتم لا تعلمون. قال: لا تعلمهم، نحن نعلمهم. إذن في قوله وممن حولكم من الأعراب يعني كانوا هناك في المدينة، كانوا أحياء ساكنين حول المدينة، قبائل، منها مثلا مزينة، مزينة جهينة، قبيلة أسلم، قبيلة غفار، منها أبو ذر غفاري، قبيلة أشجع، قبيلة لحيان، قبيلة عصية. كان منهم منافقون، كان منهم مش كلهم، وكان أكثرهم مؤمنين. وأكثر تلك الأحياء قد أثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال مثلا كان أحاديث أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على تلك القبائل التي كانت حول المدينة، وإن كان فيها منافقون لكن أثنى عليهم. كان حديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أسلم سالمها الله، يعني سلمها من الشر، أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، أما والله ما أنا قلته ولكن الله قاله، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا غفار وأسلم ومزينة وجهينة ومن كان من مزينة خير عند الله يوم القيامة من أسد، هذه قبيلة اسمها أسد، وطيء قبيلة، وغطفان، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: أسلم وغفار وأشجع ومزينة وجهينة ومن كان من بني كعب موالي دون الناس والله ورسوله مولاه، رواه الحاكم وهو حديث صحيح. وقال في حديث آخر عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث قال: وعصية عصت الله ورسوله. هذا رواه البخاري ومسلم، متفق عليه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على المؤمنين من تلك القبائل، وحذر الله ورسوله من المنافقين اللي كانوا موجودين في تلك القبائل. قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، يعني حتى في المدينة كانوا هناك منافقون، مرضوا على النفاق يعني عتوا فيه وتمرنوا، صاروا خبراء في النفاق، ولهذا لا تعلموه، نحن نعلمه، يعني ربي هو يعلمه. ذكرت هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى على تلك الأحياء المؤمنة. هنا نستفيد فائدة، لأن الفائدة 12 ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على تلك الأحياء، 13 من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إعطاء الألقاب الحسنة للمؤمنين المحسنين. النبي عليه الصلاة والسلام من هديه الصحابة خاصة اللي كانوا قراب بزاف منه، كل واحد دار له لقب. ما معنى لقب؟ اللقب هو لقب لا مش كل اللقب. قلت لكم كاين فرق بين الاسم واللقب والكنية، ماشي اللي نعرفوها احنا هنا في بلادنا خطأ. هذا انت واسمك مثلا عبد القادر، مثلا ما اسمك مثلا حمادي عبد القادر. حمادي وشنو؟ يقول حمادي اسم العائلة وعبد القادر اسمي أنا. هذا طريقة فرنسية، فرنسا هي اللي خلت لنا هذا الأمر. احنا عندنا في المسلمين نسميه الإنسان باسمه ثم ابن ابن، يعني هو الأب والجد بتاعه، هذا هو الاسم. هذا اسم. اللقب هو ما فيه مدح أو ذم، والكنية هو ما يتكنى بأحد أولاده. حاضر. تكنى بحد بأحد أولاده. نجيبوا مثال، عمر بن الخطاب. عمر وشنو اسم عمر بن الخطاب؟ اسم الخطاب شكون هو؟ باباه. طيب الكنية تاعو أبو حفص، هذه الكنية تاعو، يعني كنية بحفصة أبو حفص. اللقب تاعو الفاروق. أمير المؤمنين وشن هي وظيفة تاعو العام؟ الآن عندك وليدك، وليدك واسمه أسامة وانت واسمك محمد، كيف نقول له؟ أسامة بن محمد، صح. وليدك هذا أسامة حبيت تدير له لقب، وليدك هذا ذكي، وش تقول؟ أسامة بن محمد الذكي. الذكي وش نوالا؟ لقب. واحد عنده ولده حابس كما نقول أحمق، ها فلان بن فلان الأحمق، الأحمق هذا وشنو؟ هذا لقب. ولهذا قال ولا تنابزوا بالألقاب، هذا اللقب، ولا تنابزوا بالألقاب. والكنية مثلا هذا وليدك أسامة، أسامة وانت محمد، أسامة بن محمد، حبيت تدير له كنية ولو مثلا ما تزوج، تقول له أنت أبو زيد مثلا، أبو عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكني حتى الصغار. إذن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إعطاء الألقاب الحسنة للمؤمنين المحسنين. أبو بكر بماذا لقب؟ الصديق. عمر بالفاروق. عثمان بن النورين. علي علي عنده لقب حيدرة. حيدرة شو معنى حيدرة؟ حيدرة تاعنا يعني، وش معنى حيدرة؟ وش معنى حيدرة؟ عم بالهم حيدرة اسم أجنبي. الحيدرة هو الأسد، يعني علي بن أبي طالب سبع في الحرب، سبع تحكي يكون يصلي يبكي، يكون مع أولاده عنده رحمة مع المؤمنين رحمة. كان بعض الناس ما يقدرش يكون رحيم، لازم تكون واعد وعنيف في كل الميادين، ما يقدرش يجمع بين الرحمة والقوة. أما المؤمن يجمع بين الرحمة في مكانها والقوة في مكانها. يعني في الدعوة إلى الله كيف تكون رحيم؟ يعني واحد من الشخص يشرب الدخان ولا يدير معصية، ما تروحش ليه تعطيه بدماغ وترفده وتخبطه مع الأرض؟ لا هذه دلاش الدعوة، ويقول لك واش دخلك فيها؟ نتكيف ونشرب شراب قدامه قاع أدخش راك فيها يا تعطيه بدماء. لا، ميدان الدعوة تكون ماذا؟ رحيم. وفي القتال جهاد بسبب الله، كيف تكون مع الكافر؟ قطعوا شيء احنا ضربك بس اصبر شوية اضرب. قال تعالى وش قال ربي؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وش قال ربي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وجادلهم بالتي أحسن. وفي ميدان القتال واش قال؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. غلظة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي الألقاب لأصحابه طيبة، هنا باش يجبدهم باش يحببهم، هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. من هدي النبي عليه الصلاة والسلام لا تجد أحدا من الصحابة خاصة اللي كانوا قراب عليه إلا وأعطاه لقب. حذيفة بن اليمان وش هو اللقب؟ أمين هذه الأمة. خالد بن الوليد وش هو اللقب تاعه؟ سيف الله المسلول. أبو ذر الغفاري وش قال فيه؟ ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، يعني ما كاش إنسان مشى فوق الأرض الغبراء وأضلت الخضراء يعني السماء أفضل من أبي ذر، كان صادقا. وين كي يكون عندك أصحابك باش تحببهم أعطيهم الألقاب الطيبة، عكس التنابز بالألقاب. لكن احنا مع الأسف خاصة بكري في الأحياء الشعبية والحي اللي كنت نسكن فيه ما كانش إنسان ما عندوش لقب سوء، ما كانش مع الأسف. واليوم ما زلت موجودة عند بعض الناس، حتى في بعض العائلات مثلا عندهم وليدهم قصير، أرواح يا القاصف يا القصير، أرواح يا العور، أرواح يا يا يا يا الأصفر، مثلا عنده شعر أصفر أرواح يا الأصفر، أرواح يا الكحلوش. خطأ، أعطي الألقاب الطيبة. أما في من الأخطاء قلت لكم في الأحياء ما كاش اللي ما عندوش لقب سوء، مثلا في بعض الأحياء اللي نعرفها كانوا يسميوا واحد مسكين قصير خلقوا ربي قصير وش يسميوه؟ موستيكا. مش معناتها موستيكا؟ بعوضة ناموس. ورا موستيكا ما جاش موستيكا، لا تنابزوا بالألقاب. واحد سموه محل بلانشار دحمان لا بيزيب حول ولا قوة، ما كاش اللي ما عندوش لقب تعسو، هذا شيء منيح. لا تنابزوا بالألقاب، وهذه من الجاهلية. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان ينادي شخصا غير كما هاجر، بس لم يعرفهمش منيح، فيناديه فيقول له يا رسول الله إنه يكره هذا الاسم. نسمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع بلي فلان يناديه مثلا باسم هو يناديه به، بعد يقول له يا رسول الله ما تناديش به. فنزلت الآية لا تنابزوا بالألقاب، خلاص نحيوا الألقاب. أما الألقاب الحسنة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام باش يكسب أصحابه باش يدوروا حوله. الزبير بن عوام حواري، ما معنى الحواري؟ حواري يعني الصاحب الخالص المليح، يعني اللاصق المليح في المحبة تاعه للرسول عليه الصلاة والسلام. والحواريين تاع عيسى بن مريم، حواريين يعني الخلص كما نقولوا الزبدة تاع أصحابه، الزبدة المخيرين تاع أصحابه، هذو المخيرين تاع المؤمنين هما الحواريين. شكون هما المخيرين تاع الأمة الإسلامية؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فوليدك يقعد تقول له أرواح يا الحابس، قل له أرواح يا الفاهم. اليوم برك اليوم جست على واحد الحي كاتبين في الجدار، ظاهر أنه حشاكم كان بعض الناس الله يهدينا اليوم يبولوا ثم حي سكني يجي يبول عند الجدار، فوش كتبوا له؟ لا تبول هنا يا حمار. كنت راح نحبس وكان عندي مثلا صبيغة نمحي هذاك يا حمار، وش نكتب؟ يا فاهم. كي تقولوا يا فاهم وش معناتها؟ معناتها انت اللي راك تبول هنا ما راك فاهم. ولا اكتب له يا حابس مثلا شمية، ها يا حمار. إذن حتى لما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر استعمل ماذا؟ الألفاظ طيبة، خاصة في الدعوة إلى الله، دعوة إلى الله، خاصة في الحوار. لما يكون هناك حوار، الحوار أيها الإخوة له شروط وآداب، درسناها ولا لا؟ درسناها. وربي وفقني وكتبت رسالة آداب الحوار، كي تقراها، كاين رسائل أخرى لمشايخ استفدت منهم، كي تقراها وتشوف الحوارات اللي راهي تجري بين المسلمين، تقول أنا بعاد منها أنه ما يخليش تهضر. هو ياخذ الوقت يهضر، بعد انت ما يخليش تتكلم، وخاصة الصحفيين يجيبك تتكلم انت، ها يتكلم هو أكثر منك. مثلا انت متخصص في الإلكترونيات، وهذاك صحافي ماهوش متخصص في الإلكترونيات، خطر عليه اليوم يجيب واحد تاع الإلكترونيات، غدوة يجيب واحد تاع صائد صياد سمك، ياك غدوة يجيب واحد تاع اللي يربي القطوطة، واحد يوم بعد يجيب واحد سياسي يعرف كلش، هذو الصحفيين يعرفوا كلش فيدخلوا. فانت تقول مثلا الإلكترونيات فائدتها 5 فوائد، ها جيتك الفائدة الأولى أو ساكت، تقول أنت الفائدة الأولى، الفائدة الثانية، وبعد تسكت باش تتنفس باش ترد الروح، عييت هو يدخل. نعم والفائدة الثالثة، يا ولدي خليني نتكلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت لكم أحد المشايخ مرة فرحني كما يقولوا برد لي قلبي، أحد المشايخ جابوه باش يتكلم، قالوا له شيخ بدمان يجينا الهاتف هل ثبت الهلال؟ تفضل أعطينا كلمة. ابدأ الشيخ، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين إلى آخره، وبعد قال قال الله تعالى، هذاك صحابي قال عفوا شيخ جاتنا نقاطعه، قال والله ما تحشم في التلفزيون 40 مليون تاع الجزائري شافوه، شافوه حتى في الخارج، قال والله ما تحشم، قالوا عليه شيخ جاتني مكالمة، قالوا خليه يستنى. قطع لي كلامي، كيف تقطع لي كلامي؟ قطعتش كلامي، خليني نكمل. لكن يا شيخ والو، خليني نكمل في آداب الحوار، خليه يكمل ولو غلط، خليه يكمل. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ذلك المشرك بدأ يقول له حاجات خاطئة، النبي صلى الله عليه وسلم سكت، خلى كي كمل سكت، قال له أفارقت يا أبا فلان؟ زاد، قال له كملت ولا ما زاد؟ سكت باش تريح، قال له نعم فارق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فاسمع مني الآن، شوف ذاك الآداب. اليوم يتكلموا شحال مرات تنوض دبزة في الاستوديو، تنوض دبزة يرفد كرسي يخبطوا الآخر يرتلوا، والصحفي هذاك اللي جابهم يولي حاصل إذا ما جاتوش ضربة. إذن آداب في الحوار، علاش تدخل للحوار؟ استعمال ماذا؟ الألفاظ الحسنة. لما درت حوار مع واحد يقول لك اسمع الإسلام، الإسلام هو كذا، انت ما تقولوش تتعلمني الإسلام تاع واحد كيما انت تعلمني الدين تاع، انا نقريك في الدين، ما تقولوش هكذا، خليه يتكلم. يقول لك الإسلام انا نفهمه هو كذا وكذا، تقول له اسمع ما تفهمنيش الدين تاع، انا نعرف، خليه يتكلم. في الحوار له آداب، منها العلم، حاجة ما عندكش علم فيها تكلمش فيها ما نعرفش. أعجبني أحد الأساتذة دعاوه للإذاعة باش يتكلم، فشافوه باللي ما حضرش مليح، جاء مباشرة قعد في قاعة الانتظار، قعد جاو ليه قالوا له ما تحضرش، قالوا له ممكن يسقسيوك أسئلة أنت ما تعرفهاش، قالوا ما عندي الجواب، قالوا له شو الجواب؟ الله أعلم ما نعرفش. الإمام مالك رحمه الله بعثوا له 43 سؤال، منين؟ من الأندلس، شوف المسافة شحال، أكثر من 6000 كيلومتر، ماشي في الطيارة، راحوا واحد أسئلة في ورقة فرحان، أو راح عند الإمام مالك، الله أكبر، راح عند الإمام في المدينة بعد شحال شهر ولا شحال في الطريق، كيوصل سقساه: يا إمام، أنا جيت من أندلس، عندي 43 سؤال. سؤال الأول: ما حكم كذا؟ لا أدري. سؤال ثاني: 37 سؤال؟ قالوا لا أدري. شحال جاوب؟ ها؟ 43 ناقص شحال قلت؟ 37. شحال؟ 6. قال له: ماذا أقول للناس في الأندلس؟ وش قال له؟ قال له: كي تروح للأندلس قل لهم الإمام مالك لا يدري. عادي. إذن حاجة ما تعرفها. إذن من الآداب كذلك ألا تقاطع محدثك. يقولك: أنا خايف ننسى. إذا تخاف تنسى وش تدير؟ يعني نتعجب أن بعض الناس يجي للحوار ما يجيبش معه سيالة وما يجيبش معه ورقة، بعد يقول له: سلف لي سيالة صحابي. كيف هذا؟ أجي على حوار على مصير أمة، ثم لابد من الوقت الحوار، وقت. كان واحد وش قال له؟ قال له: الوقت يداهمنا صحابي، الوقت يداهمنا، أعطينا مشكل فلسطين والحل تاعها في 3 ثواني. مشكل فلسطين عنده 60 سنة. قالوا: الوقت يديهم لنا باش نديروا اخبارات ولا الفيلم، الفيلم موجود. ما نجاوبكش انا مصحبية. مشكل فلسطين باش الحل تاعو في دقيقة. إذن هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي الألقاب الحسنة لأصحابه حتى يحببهم. فوش قال على أسلم؟ أسلم ماذا قال؟ أسلم سالمها الله تعالى. غفار غفر الله له. شوف، كان بعض الناس لما كنت في خميس مليانة قريت فيها في الثانوية كانوا يقولوا لي: وراك تخدم شيخ؟ قلت لهم: راني في خميس مليانة. ايه اصحاب الخميس ما يصلوا ما ينعلوا بليس. قلت له: لا لا، تقولش هكذا. قلت له: اصحاب الخميس يصلوا وينعلوا بليس، ليه تقول هكذا؟ لا. قال لي: اسمح لنا شيخ، هكذا تربينا. قلت له: هذه تربية عوجة، علاه تدعي عليها خاوتك؟ فول لهم. واش تفول لهم؟ اصحاب الخميس يصلوا وينعلوا بليس. وهران، راك الوهران. قالوا لي: ايه وهران الباهية ليل ونهار زاهية. قلت لهم: لا لا، هذا في الدرس في الجامعة. قلت لهم: وهران الباهية ليل ونهار لله ذاكرة. قالوا لي: بارك الله فيك يا شيخ. أيوة، عليه زاهية، عليه زاهية لله، لله ذاكرة. هذا الألقاب الجميلة، هذا كلها باش نقتديو بمن؟ برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي أعطاه ربي الخلق العظيم. صح. نأتي الآن إلى الفائدة 14. قال تعالى: لا تعلمهم نحن نعلمهم. كي قال ربي نحن نعلمهم، كاين فائدة من ورائه. وش هي الفائدة؟ يعني هو الذي يتولى أمره. ما تقلقش، ما تقلقش، هو الذي يتولى أمره. أنت أحذر منهم، ولكن كاين منافقين يلعب لك واحد اللعبة ما تفيقلوش. ربي يعلم. إذن الفائدة 14: إن الله سبحانه وتعالى يعلم من هم المنافقون، وهو الذي يتولى سبحانه عذابهم في الدنيا والآخرة. احنا واش لازم نديرو مادام ربي هو يتولى؟ احنا واش لازم نديرو باش ربي يحفظنا منهم؟ لازم نكونوا حباب تاع ربي، ربي يحبنا. هذا هو. يعني اذا حبيت ربي يدافع عليك واش تكون انت؟ ان الله يدافع عن الذين امنوا. اليوم علاش ما كاش الدفاع الكثير من الله لنا من الكافرين والمنافقين؟ إن احنا ضعاف، احنا ما ناش حباب تاع ربي بزاف، احنا حباب تاع ربي على كل حال، ماناش ما خرجناش من الاسلام الحمد لله، ولكن التمسك تاعنا بالدين راهو ضعيف ماهوش صحيح. اذا إن الله سبحانه وتعالى يعلم من هم المنافقون وهو الذي يتولى سبحانه عذابهم في الدنيا والآخرة، فعلى المؤمنين أن يكونوا أولياء لله حتى يحفظهم الله من شر المنافقين. قال تعالى وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وقال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابي 12 منافقا، يعني بين الصحابة أو كاين 12 منافق راهم مخبيين، هم مخبيين يعني في وقتهم. واش دلهم ربي؟ اسمعوا واش دلهم في أصحابي وفي رواية في أمتي 12 منافقا، منهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، رواه مسلم. وفي رواية أخرى لمسلم زيادة 8 منهم تكفيهم تكفيكهم الدبيلة سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. يعني كاين 12 منافقين، شكون هما هذا 12 منافقين؟ ما يدخلوش الجنة، 8 منهم راح يموتوا شر ميتة، وربعة يموتوا موت ممكن عادي، سيعذبهم ربي، سنعذبهم مرتين. هذا 12 شكون هما اللي حاولوا يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، حاولوا يديروا انقلاب على الدولة، حبوا يقتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان راجع منين؟ من غزوة تابوك، طلعوا في واحد الكدية وتحته واد سحيق، فجاءوا يجروا بالنوق تاعهم باش يخلعوا يخوفوا ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم وتطيح من هذاك المكان العالي، تطيح للتحت، فحفظ الله رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا 12 منافقين كانوا في الجيش تاع الرسول عليه الصلاة والسلام ورجعوا مع المدينة، لكن 8 منهم ماتوا بالدبيلة. وش هي الدبيلة؟ الدبيلة خراج أو دمل، دملة دملة كبيرة تظهر في أجوافهم، تظهر في أجوافهم في أكتافهم وتخرج من صدرهم كالنار، يموتوا بها. إذن ربي واش قال هنا؟ لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، يعني يعذبهم ربي بعذاب الدنيا وبعذاب الآخرة. وهناك من يقول سنعذبهم مرتين، يعذبهم بفضحهم، يعذبهم بفضحهم ويعذبهم بالأمراض، ثم يردون إلى عذاب عظيم يوم القيامة. إذن إذا حبينا ربي يحفظنا من مؤامرات المنافقين والكافرين، ربي علينا أن نكون أولياء لله، كي نكون أولياء لله ربي سبحانه وتعالى يحفظنا من الكافرين والمنافقين، هما يديروا المؤامرات، يديروا الاجتماعات السرية باش يضربوا الإسلام والمسلمين، ربي يبطل الكيد تاعهم. لكن إذا كنا احنا ضعاف في التمسك بالدين، ممكن المؤامرات تاعهم تنفذ إلينا. ثم قال تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. كاين بعض الصحابة واش داروا؟ تخلفوا، ما راحوش للغزوه مع النبي عليه الصلاه والسلام، وكان عندهم اعمال صالحه، لكن كي تخلفوا ما تخلفوش عن النفاق، وانما ذنب اخطاوا، فربي فتح امامهم باب الرجاء، قال غلطتوا توبوا الى الله. اذا الفائده كم؟ 15، ادخال الرجاء بالمغفره على من كان موحدا لكنه خلط عملا صالحا واخر سيئا، فهؤلاء ندخل عليهم الرجاء اذا ندموا واستغفروا. يعني واحد يشوفه حب يتوب افتح امامه باب الرجاء. اما واحد يقول لكم على ما نتوب كاع، على باليش بكم كاع، واش تقول له انت؟ ها واش تستعمل معاه؟ قوه. لا لا، تستعمل معاه التخويف، خوفه. اما واحد تشوف منه مسكين حاب يتوب، يعني يجي لك واحد يقول لك اسمع راني درت واحد الذنب وحبيت نتوب، حبيت نتوب تاع عصرات سكت عليك، ها هو راحت فيها خلاص. واش تقول له؟ ومن يحول بينك وبين توبة، توب إلى الله، ربي يقبلك. أما واحد يقول له يا ودي ما تديرش المنكر هذا، نديره أيه ومن بعد واش كاين؟ أضرب راسك على حياتك ومن بعد واش كاين؟ واش تقول له أنت؟ إن الله شديد العقاب، رد بالك، ربي سبحانه وتعالى قادر يقذف أخذ عزيز مقتدر. فهذو اعترفوا، واش قال لنا ربي؟ وآخرون اعترفوا بذنوبهم أنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، واش ربي قالهم؟ عسى الله. قال ابن عباس عسى من الله محققة، كي يقول ربي في القرآن عسى راهي محققة، ماشي كيما احنا كي نقول لك عسى بالك، بصح ربي كي يقول عسى فهي محققة. عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. هنا نستفادوا فائدة تربوية، واحد كي يكون تايه شوف منه علامات التوبة، ولا ما على بالكش دائما افتح قدامه وشمو باب الرجاء، باب التفاؤل. أما واحد يكون غليظ وما يحام واش حاب يتوب، هنا تعامله أو تكلمه بالتخويف والترهيب من عذاب الله وعقاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. هذا كتاب ربي عليهم، هذا اللي تخلفوا، بعض تخلفوا كتاب ربي عليهم، جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله المال اللي خبيناه وما رحناش به معاك للغزوة أنا حابين تصدقوا به. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ما نزلتش علي آية تقول لي ذلك، لكن بعد ذلك نزلت عليه آية هذه خذ من أموالهم صدقة. إذا واحد يحب يتوب وحب الأفضل يستحب له ماذا يفعل؟ يتصدق، خاصة إذا كان ذاك المال كان المفروض يصرفه في الخير راح صرفه في الشر. مثلا واحد يشري باكي دخان، يشري علبة تاع سيجار ومن بعد تاب، واش نقولوا له؟ أني تبت الحمد لله. طيب شحال شريت العلبة تاع السيجارة البارح؟ شحال شريتها؟ ها 30 دينار هذا ما كان، ها 200 يعني 20000 سنتيم. نقولوا احنا واش دير؟ تصدق ب 20000 سنتيم، 20000 تصدق بها. افضل ماشي واجب، الافضل ولا بما شئت. فهذو الساعة هذو اللي تخلفوا قالوا له يا رسول الله كان خرجنا معك مثلا للغزوة، كان مثلا ننفقوا مثلا 5 دنانير ذهبية خبيناها، مالا هذه اللي خبيناها وما استعملناهاش في الخير واش نديروا؟ نصدقوا بها. فربي عليه ربي قال الرسول عليه الصلاة والسلام واش قال له؟ قال له خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها. إذن الفائدة السادسة عشرة: الصدقة تكفر الذنوب وتطهر النفس من الشح والبخل. صدقة مليحة، تكفر الذنوب وتطهرك من الذنوب وتطهرك من الشح والبخل. هذا تفضل. إذن قلنا الفائدة السادسة عشرة: الصدقة تكفر الذنوب وتطهر النفس من الشح والبخل. الفائدة السابعة عشرة: ينبغي ويستحب للتائب من الذنوب خاصة الكبيرة أن يكثر من الحسنات وخاصة الصدقات. يعني كتوب الأفضل كثر من الصدقة، صدقة مليحة تمسح لك الذنوب وتشرح الصدر. صدقة أيها الإخوة راهي فيها فوائد عظيمة جدا جدا، وقلت لكم نحاولوا نعود أنفسنا على الصدقة ولو بالقليل. بعض الناس يحتقر الصدقة القليلة، يحب كي يتصدق لازم يتصدق بمليار ولا يبني مسجد وحده، هذه هي صدقة. وأما إذا تصدق بدينار أو بعشر دنانير يراها ليست صدقة، هي صدقة. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا؟ أو قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، نص تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. إذن عود نفسك على الصدقة، خاصة اللي يخدم خدام، غير تخلص اجبد يا سيدي ألف، تخلص مثلا مليون، زوج ملايين، ثمانية مئة ألف، كي تخرج ألف فرق تنظر ألف خرج ألف، اشري قرعة ماء وتصدق بها. عود نفسك، عود نفسك، تجد انشراح عظيم والذنوب تاعك تروح، وخاصة من كان مذنبا. و يقول العلماء: الأفضل أن تكون الصدقة من جنس الذنب، من جنس الذنب. يعني إنسان دار ذنب في حاجة، حاول هذاك الذنب هذاك حوله إلى صدقة من جنسها. كما قلت لكم إنسان شرى علبة تاع سيجارة غلط، دخنها، اشري مثلا حاجة مفيدة واعطيها للفقراء، واعطيها لنفسك سيدي، كونها هذه الحاجة المليحة تعوض، انوي صدقة وتصدق بها فإن الله يغفر لك الذنوب. ثم قال تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. هنا الفائدة، قبل ما نتكلم عن الفائدة الأخيرة نتكلموا عن المال. ما هو المال؟ المال قال تعالى: خذ من أموالي. قال العلماء: المال هو كل ما يتمول ويملك. في اللغة العربية كل حاجة تملكها تعتبر مال. احنا المال نفهم منه غير الدينار والدرهم، لا، اي حاجه تملكها وتتمولها فهو مال. المعطف اللي تلبسه، الفيستا، يعتبر مال. السياره مال، الحذاء تاعك يعتبر مال. واما في الزكاه فالمال خاص، الزكاه هو خاص باموال معينه. فالزكاه مثلا في الذهب والفضه والانعام والزروع والثمار، هذا هو في الزكاة. أما في غير الزكاة فكل شيء تملكه فهو مال. إذن هذه الفائدة الثامنة عشرة، قلنا المال هو كل ما يتمول ويملك في اللغة العربية. وأما في الزكاة فهو خاص بالعين، الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، والأنعام والثمار والحبوب والزروع بشروط معينة. الفائدة الأخيرة لما ربي سبحانه وتعالى قال هنا ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويقبل الصدقات، على المؤمن أن يعيش بالخوف والرجاء، تعيش بالخوف والرجاء. علاش الخوف؟ ماذا يؤدي بك الخوف؟ إلى ابتعاد عن المعاصي. والرجاء يدفعك إلى فعل الطاعات والحسنات ويمنعك من اليأس والقنوط. إذن على المؤمن أن يعيش بالخوف والرجاء، فالخوف من الله يبعده عن المعاصي، والرجاء في ثواب الله يحملك على الإكثار من الصالحات ويبعدك عن اليأس والقنوط. هنا كي نكونوا في مجال الدعوة إلى الله، كي يجيك واحد كما قلت لكم يحب يتوب ولكن خايف ربي ما يقبلوش توبة، واش تفتح له هنا؟ تفتح له باب الرجاء. وأما إذا إنسان لا يريد أن يتوب وهو مصر على المعصية ولا يريد أن يتوب، فتفتح له ماذا؟ باب الخوف، تخوفه من عقاب الله. بهذا نكون قد أنهينا بعض الفوائد من هذه الآيات. في الدرس القادم إن شاء الله نبدأ من قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا إلى آخره، الآية 107. هل يجوز وضع الكلب، كلب الحراسة، فوق المنزل يعني على السطح ليحرس المنزل؟ إذا كان أصلاً الكلب، لا تستعمل الكلب في الدار يا أخي. الكلب المأذون به عندنا في الشريعة الإسلامية هو أحد الأنواع الثلاثة، وشنو؟ كلب الصيد، كلب الغنم ليحرس الغنم، يرعى الغنم، كلب تاع الغنم كي تشوفه سبحان الله تتعجب فيه. أنا شفت مرة بحكم إحنا عايشين في المدينة في المدن ما نعرفوش هذا الأمر، مرة شفت كلب كيفاه يجري مر القاطع تاع الغنم، كيفاه يردهم، الله أكبر، ربي سبحانه وتعالى علمه هذا الله. فكلب تاع الغنم وكاين كلب تاع الزرع يحرس لك الزرع من القرود ومن الخنازير ومن اللصوص، هذه فقط. هل يجوز استعمال الكلب في غير ذلك؟ لا تستعمل الكلب في غير ذلك إلا في حالات استثنائية، كون المنزل مثلا بعيد وهناك الأمن ضعيف، الحالة الأمنية ضعيفة واللصوص كثيرون وتخاف على أهلك أو تخاف على السلع الموجودة، لا مانع أن تستعمل الكلب. أما واحد عايش مع الجيران والجيران متقاربين، كي تعطس في دارك جارك من إيه يقول لك يرحمك الله، كيف عليه تدير الكلب؟ المهم كل الحالات الطارئة. فإذا فعل جعلت ذلك ما تخليش الكلب يكون معك فوق طاولة ولا يلحسك ولا يلحس وجهك، خليش الأولاد يلعبوا معه، أعطيلوش قيمة للكلب. هذو الناس اليوم يعطوا قيمة للكلب، هم الكفار تاع أمريكا وغيرها يعطوا قيمة للكلب، ولكن البني آدم خاصة المسلمين يعفسوهم. لا نعم، فاجعله في المنزل هذا أو المكان حيث يؤدي الغرض، يعني سواء في تحت الدار ولا فوق الدار، اجعله في المكان المناسب. نعم. هل يجوز تأمين السيارات ضد كل المخاطر؟ لا، ما تأمنش ضد كل المخاطر، ضد الريح وضد الهواء وضد الفيران وضد القرلو وضد يعني أخويا ضد بلكات شهوة خفيف يضرب لك السيارة يبدل لك اللون تاعها. استعمل الأشياء التي لا بد منها، على لأن أصلاً هذه شركة التأمين الحالية الموجودة في أكثر العالم مخالفة للشريعة الإسلامية، على ها تعطي لهم ضرار. درت حادث ممكن يردوا لك ممكن ما يردوا لك، ونهار يجور الدرج يحاسبوك حساب عسير. يعني نهار تروح تعطي لهم دراهم تقول لهم انا ما نعرفش نوقع، معليش معليش جيب جيب جيب يدك دير هكذا بقى. نهار تروح ترد دراهمك يا حاضر قاعد كلخنا انت يا شكلخنا دراهمي هادو والو، غلطه صغيره ما يردلكش. لا لا غلط، المفروض دفعت دراهم عام ما درتش حادث وش يديروا لك؟ يعاود يرجعوا لك دراهم او يعاودوا يامن يجندوا لك. فهذا التامين الموجود الحالي تامين مخالف للشريعه الاسلاميه في كثير من قوانينه، لكن بما انه مفروض عليك وان ما تديروش تتعطل المصالح تاعك ففعل منه القدر الذي لا تتعرض للعقوبه والظلم. بخلاف التامين تاع الادويه عكس. علاش عكس؟ معنى شوف علاه عكس هكذا؟ لا راه كنت تلعبوا يبدل. هذه امور تاع دين علماء تاعنا يفهموا. هذا التامين تاع الادويه والتقاعد والشيخوخه، اصلا هذا الصندوق صندوق ماذا؟ صندوق تعاوني مجعول ليس للتجارة، مجعول لماذا؟ للإعانة. زيد أن الدولة تساهم بنصيب من الخزينة العامة فيه بخلاف تأمين الله. نعم. كيف نرد على الذين يخوضون في المسائل العامة؟ تكلمت عليها يا إخواني، قلت لا تتكلم بدون علم بناء على تحليلات بناء لا تكلم فيما تعرف. أنت قريت هذيك الحاجة تكلم، ما تعرفهاش ما تكلم، ثم تكون تعرف وأحيانا تعرف وما تتكلمش، لأن إذا شفت الكلام تاعك ما راح يجيب نتيجة أو راح يجيب فتنة. لا تتكلم، لك تمشي في الزنقة جالك صحافي ما رأيك؟ ما تقولوش راح تلعب، لا قل له ربي يصلح الأحوال، اللهم يا ربي يصلح الأحوال وما تسقسينيش في هذا. قل له أنا يا نخدم بيتزا، سقسيني على بيتزا، أنا نخدم بيتزا، نقول لك بيتزا شكون المليحة اللي فيها الطون ولا اللي فيها الفرماج، نعرف حاجة أخرى ما نعرفش. قل له هكذا، قل لك اخونا واش رايك في كذا الامور العامه؟ قل له انا استاذ تاع الرياضيات، نجي نقري وليدك سويعه، يهرب هذاك صاحبي يقول هذا واش بيه. وهكذا ما تتحاسبش، تتحاسب يوم القيامه، كل كلمه تقولها وما راهيش في مكانها تتحاسب، لان اللسان ماهوش حاجه سهله، كل كلمه تتحاسب عليها. مره كنت مع انسان بدا يتكلم وانتم ما بدا تسمع راكم وجد جواب على هذا الكلام اللي تقولوا، قال لي ني من نجوج شكون ما واحد ما يحكم فيا. قلت له ربي ربي يوم القيامه هذا الكلام اللي راك تقولوا تتحاسب عليه، راكم وجد الجواب. قال لي هذا وعلى نتحاسب؟ تتحاسب نعم، تكلم بعلم، عندك علم تكلم علم صحيح، ثم الكلام تاعك يكون في مكانه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم يا رب احفظنا واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب ولي علينا الأخيار ولا تولي علينا الأشرار والفاسدين، وأصلح المسلمين أئمة وعامة حكاما ومحكومين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.